بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأواصيل. الشيخ العلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني، رواية المبتدع. الأول أنه إذا كان كافرا لا تقبل، إذا كفر بدعته فلا تقبل روايته، لأن شرط في قبول الرواية الإسلام، الكافر لا تقبل روايته. هذه ما فيها إشكال إذا خرج ببدعته عن الإسلام. طيب، والثاني قال وأنه إن ظهر عناده أو إسرافه في اتباع الهوى والإعراض عن حجج الحق ونحو ذلك مما هو دل على وهن التدين من كثير من الكبائر، شرب الخمر وأخذ الربا. اتباع الهوى يا اخواني اعظم من اكل الربا وشرب الخمر، من اكل الربا وشرب الخمر انما يتعلق بمعاصي، واما اتباع الهوى وكذا فانما يتعلق بالشبهات، فليس بعدل فلا تقبل روايته، لان من شرط قبول الروايه العدال اذا تبين ايه عناده واسرافه في اتباع الهوى. بينت له الحق وليس عنده ما يرده وليس عنده ما يرد به عليه، ومع ذلك يركب رأسه ويتبع هواه. طيب، اثنين، ثلاث، ونوى استحاله الكذبة، فإما أن يكفر بذلك وإما أن يفسق، فإن عذرناه فمن شرط قبول الرواية الصدق فلا تقبل روايته، هذا الكذاب لا تقبل روايته، يبقى كفر بدعته، أسرف في اتباع الهوى، الكذب، هذه كلها ترد بها الرواية. وأن من تردد أهل العلم فيه فلم يتجه لهم أن يكثروه أو يفسقوه ولا أن يعدلوه فلا تقبل روايته، لأنه لم تثبت عدالته. تمام، لم يثبت عندهم موجب التعديل ولا موجب الإيه الرد فلا تقبل روايته، لأنه لم تثبت عدالته. أما من تردد أهل العلم فيه فلم يتجه لهم أن يكثروه أو يفسقوه ولا أن يعدلوه فلا تقبل روايته، لأنه لم تثبت عدالته. تمام، يبقى النظر فيما عدا هؤلاء. يبقى عندنا دلوقتي اربعه ايه انواع لا تقبل روايته. واحد يحمد من كفر بعد اذا كان بدعته مكفره. اثنين، علي اصرف اتباع الهوى وعاند وعارض. ثلاثه، الكذب. اربعه، لم تثبت عدالته عند اهل الايه العلم، ولم يثبت ايضا ما يفسق به، لاننا لا نقبل رواية العدل الضار. هذه اربعة. نعم، البراءة ده في المؤاخذة، لكن في الرواية لا، في الرواية لا، في الرواية نقبل العدل، انما في المؤاخذة بالاثم بالعقوبة بكذا البراءة. طيب، نعم، لا، الكلام في إسراف اتباع الهوى مش باب الرواية، اتباع الهوى العقائد منهج عنده اتباع هوى، رجل عنده رجل أشعاري معتزلي متهم بهذا ومع ذلك راكب رأسه ما ما بينت له الحق، هذا لا تقبل روايته. نعم، تحقيقه. طيب ويبقى نظر بعد هؤلاء والمشهور الذي نقل ابن حبان والحاكم اجماع ائمة السنة على ان المبتدع الداعية لا تقبل روايته، اما غير الداعية فكالسني عن تقبل روايته غير الداعية. يبقى هنا التطبيق باعتبار ان المبتدع يدعو الى بدعته او لا. طيب يقول واختلف المتأخرون في تعليل رد الداعية، هل احنا نرد الداعية الى بدعته مطلقا حتى ولو روى فيما لا يدعم بدعته، ولا نرده اذا كان يروي ما يدعم بدعته؟ قال والتحقيق ان شاء الله تعالى ان ما اتفق ائمة السنة على انها بدعة، بدعة القدر، بدعة الارجاء، بدعة الخروج، بدعة كذا، فالداعية اليها الذي حقه ان يسمى داعية لا يكون إلا من الأنواع الأولى، إذا كان يدعو إلى هذا فهو من الأنواع الأولى، يعني الذي ترد روايته. إن لم يتجه تكفيره اتجه تفسيقه، لأنه لم يكن كافرا بدعته هذه فيكون فاسقا، فإن لم يتجه تفسيقه حتى فعلى الأقل لا تثبت عدالته. إذن الشيخ الآن ماشي بجميع الأنواع بمن تثبت عدالته، يعني الراوي الذي تثبت إيه؟ الذي تثبت عدالته. فيقول الداعية هذا إن لم يتجه تكفيره كان تفسيقه، إن لم يتجه تفسيقه فعلى الأقل لم تثبت عدالته. وإلى هذا أشار مسلم في مقدمة الصحيح فقال نعم اعلم، قال مسلم اعلم. قال اعلم وصف الله أن الواجب على كل أحد عرض التأثير بمحاميه الروايات والتقييم كما يقال من تقييم لنا عند المتنبين، بل من يروي منا إلى أعظم معانيهما. إن كان خبر الفاسق غير مقبول عند أهل العلم كما أن شهادته مقبولة عند العلم، فالمبتدئ الذي يصدق عناده إما كان كمثلتان، ولكن لم يثبت عناده ولكن فهو صحيح بأن الزمن اهتم بذلك لأنه مع سوء حاله لا تثبت عدالته، والداعية التي الكلام فيه واحد من هذين ولا بد. وقد عرف أهل العلم العدالة أنها لا تكون تمنع عن شراء الكبائر والصغائر الستة، زاد التشكيك ونرى الناس وقال لا بد منه، فإن المستقبل من الكبائر والصغائر الستة مع الوظائف المباحة قد يعتد رواه عند وجود من شيء منها فيبتدئون ولا عدالة من هو بهذه الصفة. نقل المحلي في فصل نفع جوازع المستقبل ثم ذكر أنه صحيح في نفسه ولكن لا حاجة من خلفيات الطيب، قال لأن من عنده ملك نوح لأن من عنده ملك نوح تمنعه عن الصراط لا بد أن ينتهي عنه اتباع الهوى لشيء منه، فإذا وقع في الأمر فلا يكون عنده ملك نوح ملك تمنع منه. نعم. يبقى إذن ما نقله عن مسلم رحمه الله تعالى نقل كلاما محددا. قال مسلم ان الواجب على كل احد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها ودقة الناقلين لها من المتهمين عنده دراء بهذا ان لا يروي منها الا ما عرف صحة مخارجه، والستارة في ناقليه، وأن يتقي منها ما كان منها عن أهل التهم والمعاندين من أهل البدع، وأن يتقي منها ما كان منها عن أهل التهم والمعاندين من أهل البدع. والدليل على الذي قلناه ذكر الآيات في رد خبر الفاسق وقبول العدل، فدل بما ذكرنا أن خبر الفاسق ساقط غير مقبول، وأن شهادة غير العدل مردودة. هذا الذي قاله مسلم رحمه الله تعالى، يبقى مسلم يرد مثل هذا الخبر، لأنه لم تثبت يعني المبتدع الذي يكون غير داعية إذا لم يكن صاحب هوى وكذا، فقد يقول في نفسه هب أنهم على باطل، وهو يطعن في أئمة السنة يعني، فلم يأتيهم البلاء من اتباع الهوى والتبع والسبل الخارجة. ولا ريب أن من كانت هذه حاله فإنه لا يكفر أهل السنة ولا يضللهم. ليه؟ يقول يعني أن أهل السنة قد أن هؤلاء يعني عندهم أخطاء، لكن ليسوا من أتباع ممن يتبع الهوى وممن يخرج عن السنن، وأنه اجتهد وأنه ولا يحرص على إدخالهم في رأيه، بل يشغله الخوف عن نفسه، فلا يكون حينئذ داعي. إنما الشيخ وضع ضابط الداعية، قال إيه؟ قال: وهذه حال الداعية الذي الكلام عليه، وهو اتباع الهوى والإعراض عن حجر الحق، قد يفحت جدا حتى لا يحتمل أن يعرض صاحبه. فإن لم يجزم أهل العلم بعدم العذر، فعلى الأقل يمكن تعديل الرجل، وهذه حال الدعية الذي الكلام فيه. فإنه لولا أنه معان، ده الدعية معان منقاد لهواه انقيادا فاحشا معرض عن حجج الحق إعراضا شديدا، يبقى هذا حال الداعية، ما عنده خوف ولا يحمله على النظر في الحق. نعم. فأما غير الداعية، طبعا عدالته فيما يتعلق بالرواية، يعني عدالة فيما يتعلق بالرواية. نعم. عدم أخذه. نعم، قد تدعو المصلحة إلى عدم روايته، حيث يخشى أن يغتر بعض السامعين بظاهره فيقع في البدعة. قرأت في جزء قديم من ثقات العجلي ما لفظه موسى الجهني قال: جاءني عمرو بن قيس الملائي وسفيان الثوري قال فقال: لا تحدث بهذا الحديث بالكوفة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه: أنت مني بمنزلة هارون من موسى. كان في الكوفة جماعة يغلون بالتشيع ويدعون إلى الغلو، فكره عمرو بن قيس وسفيان أن يسمعوا هذا الحديث أن يسمعوا هذا الحديث فيحملوه على ما يوافق غلوهم. أن يسمعوا هذا الحديث أن يسمع شيخنا أهل الكفر. فكره عمرو وسفيان فكره عمرو بن قيس وسفيان أن يسمعوا هذا الحديث فيحملوه على ما يوافق غلوهم فيشتد شرهم. يعني إذن هناك من العلم ما قد يكتم ومن الرواية ما قد يكتم على قول معينين في وقت معين. فلما كان الكوفة أهل تشيع ويغلون في علي وآل البيت فلو جئتهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنت مني بمنزلة هارون من موسى لدعوا النبوة مباشرة. خلاص هارون من موسى كان إيه؟ ماذا كان هارون؟ كان نبيا. إذن خلاص هذا اقتضي أن يكون نبيا. إذن الإنسان يراعي مثلما قال معاذ لرسول الله يا رسول الله أفلا أخبرهم؟ قال لا. قال لا أفلا أبشرهم؟ قال لا. لا تخبرهم فيتكلوا. فقال ابن عبد الوهاب وفي هذا جواز كتمان العلم للمصلحة. نعم. قال رحمه الله وقد يمنع العالم طلبة الحديث عن أخذ مثل هذا الحديث لعلمه أنهم إذا أخذوه ربما رووه حيث لا ينبغي أن يروى. لكن هذا لا يختص بالمبتدع وموسى الجهني ثقة فاضل لم ينسب إلى بدعة. هذا وأول من نسب إليه هذا القول إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني وكان هو نفسه مبتدعا منحرفا عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه متشددا في الطعن على المتشيعين كما يأتي في القاعدة الآتية وفي فتح المغيث. بل قال شيخنا إنه قد نص على هذا القيد في المسألة الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني شيخ النسائي فقال في مقدمة كتابه في الجرح والتعديل ومنهم زائغ عن الحق صدوق اللهجة قد جرى في الناس حديثه لكنه مخزول في بدعته مأمون في روايته. فهؤلاء ليس فيهم حيلة إلا أن يؤخذ من حديثهم ما يعرف وليس بمنكر إذا لم تقوى به بدعتهم فيتهمونه بذلك. والجوزجاني فيه نصب وهو مولع بالطعن في المتشيعين كما مر. ويظهر أنه إنما يرمي بكلامه هذا إليهم فإن في الكوفيين المنسوبين إلى التشيع جماعة أجلة اتفق أئمة السنة على توثيقهم وحسن الثناء عليهم وقبول روايتهم وتفضيلهم على كثير من الثقات الذين لم ينسبوا إلى التشيع حتى قيل لشعبة حدثنا عن ثقات أصحابك فقال إن حدثتكم عن ثقات أصحابي فإنما أحدثكم عن نفر يسير من هذه الشيعة الحكم ابن عتيبة وسلمة بن كهيل وحبيب بن أبي ثابت ومنصور راجع تراجم هؤلاء في تهذيب التهذيب. فكأن الجوزجاني لما علم أنه لا سبيل إلى الطعن في هؤلاء وأمثالهم مطلقا حاول أن يتخلص مما يكرهه من مروياتهم وهو ما يتعلق بفضائل أهل البيت. وعبارته المذكورة تعطي أن المبتدع الصادق اللهجة المأمون في الرواية المقبول حديثه عند أهل السنة إذا روى حديثا معروفا عند أهل السنة غير منكر عندهم إلا أنه مما قد تقوى به بدعته فإنه لا يؤخذ وأنه يتهم. فأما اختيار أنه لا يؤخذ فله وجه رعاية للمصلحة كما مر. وأما أنه يتهم فلا يظهر لي وجهه بعد اجتماع تلك الشرائط إلا أن يكون المراد أنه قد يتهمه من عرف بدعته ولم يعرف صدقه وأمانته ولم يعرف أن ذاك الحديث معروف غير منكر فيسيء الظن به وبمروياته ولا يبعد من الجوزجاني أن يصانع عما في نفسه بإظهار أنه إنما يحاول هذا المعنى فبهذا تستقيم عبارته. أما الحافظ ابن حجر رحمه الله ففهم منها معنى آخر قال في النخبة وشرحها الأكثر على قبول غير الداعية إلا أن يروي ما يقوي مذهبه فيرد على المذهب المختار وبه صرح الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني شيخ أبي داود والنسائي، وسيأتي الكلام معه إن شاء الله تعالى. ولابن قتيبة في كتاب تأويل مختلف الحديث كلام حاصله أن المبتدع الصادق المقبول لا يقبل منه ما يقوي بدعته ويقبل منه ما عدا ذلك. قال: وإنما يمنع من قبول قول الصادق فيما وافق نحلته وشاكل هواه أن نفسه تريه أن الحق فيما اعتقده، وأن القربة إلى الله عز وجل في تثبيته بكل وجه، ولا يؤمن مع ذلك التحريف والزيادة والنقص. كذا قال: واحتج بأن شهادة العدل لا تقبل لنفسه وأصله وفرعه، وقد مر الجواب عن ذلك. ولا أدري كيف ينعت بالصادق من لا يؤمن، ولا أدري كيف ينعت بالصادق من لا يؤمن منه تعمد التحريف والزيادة والنقص. وإنما يستحق النعت بالصادق من يوثق بتقواه، وبأنه مهما التبس عليه من الحق فلن يلتبس عليه أن الكذب بأي وجه كان مناف للتقوى مجانب للإيمان. ولا ريب أن في من يتسم بالصلاح من البدع من المبتدعة، وكذا من أهل السنة من يقع في الكذب إما تقحما في الباطل، وإما على زعم أنه لا حرج في الكذب في سبيل تثبيت الحق. ولا يختص ذلك بالعقائد، بل وقع فيما يتعلق بفروع الفقه وغيرها، كما يعلم من مراجعة كتب الموضوعات. وأعداء الإسلام وأعداء السنة يتشبثون بذلك في الطعن في السنة، فكأنهم لا يعلمون أنه لم يزل في أخبار الناس في شؤون دنياهم الصدق والكذب، ولم تكن كثرة الكذب بمانعة من معرفة الصدق، إما بيقين وإما بظن غالب يجزم به العقلاء ويبنون عليه أمورا عظاما. ولم يزل الناس يغشون الأشياء النفيسة ويصنعون ما يشبهها كالذهب والفضة والدر والياقوت والمسك والعنبر والسمن والعسل والحرير والخز وغيرها، ولم يحل ذلك دون معرفة الصحيح. والخالق الذي هيأ لعباده ما يحفظون به مصالح دنياهم هو الذي شرع لهم دين الإسلام وتكفل بحفظه إلى الأبد، وعنايته بحفظ الدين أشد وآكد، لأنه هو المقصود بالذات من هذه النشأة الدنيا. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومن ما رص أحوال الرواية وأخبار رواة السنة وأئمتها علم أن عناية الأئمة بحفظها وحراستها ونفي الباطل عنها والكشف عن دخائل الكذابين والمتهمين كانت أضعاف عناية الناس بأخبار دنياهم ومصالحها. وفي تهذيب التهذيب قال إسحاق ابن إبراهيم: أخذ الرشيد زنديقا فأراد قتله، فقال: أين أنت من ألف حديث وضعتها؟ فقال له: أين أنت يا عدو الله من أبي إسحاق الفزاري وابن المبارك ينقلونها حرفا حرفا. يعني ويقول لما أخذ الرشيد زنديقا فأراد أن يقتله، فقال: أين أنت من ألف حديث وضعتها؟ كأنما يشير إلى أنه: أبقني حتى أميز هذه الأحاديث وكذا، لقد وضعت ألف حديث في ذلك. فقال له: أين أنت يا عدو الله من أبي إسحاق الفزاري وابن مبارك ينخلانها حرفا حرفا؟ لأن كنت قد وضعت وحرفت فعندنا الصيارفة والجهابذة، فضع آلاف المؤلفة فإن وراءها ناقد بصيرا. نعم. وقيل لابن المبارك: هذه الأحاديث المصنوعة، قال: تعيش لها الجهابذة وترى قول الله عز وجل. الله أكبر. تعيش لها الجهابذة الذين تركوا دنيا وزينتها وزخارفها ورحلوا وكابدوا المشاق وصهروا على العلم وقالوا بهذه وقاموا بهذا الحمل العظيم، فميزوا الصحيح من الضعيف والمقبول من المردود، وميزوا من تقبل رواياته ممن ترد. ولا شك أن هذا احتاج منهم وقتا ونفقة، حتى إن بعضهم لا يبيع أثاث بيته في سبيل هذا، فإن بعضهم لا يتعرض للمخاطر نتيجة هذا. ولولاهم بعد فضل الله سبحانه وتعالى لعاش الناس ولا كان بين الناس آلاف الأحاديث لا يستطيع الناس تمييزها، ولكن قاموا بهذه المهمة وهذا الحمل أمثال الأئمة العظام يحيى بن معين وأحمد بن حنبل ويحيى بن سعيد القطان وشعبة ومن جاء من بعدهم كشيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ الذهبي وابن كثير وابن عبد الهادي، من جاء من بعدهم كابن حجر رحمه الله تعالى، ومن جاء من بعدهم إلى عصرنا هذا بقية السلف العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، الذي قام بهذا الحق في هذا العصر مع غربة هذا العلم بين أبنائه، حق قيام جمع فيه بين العلم والعمل والتقوى فيما نحسبه والله حسيبه. فكل هؤلاء عاشوا وفندوا وتعبوا في سبيل ذلك تعبا عظيما، ولكن أعانهم الله ووفقهم سبحانه وتعالى ونصر بهم الدين وميز بهم هذا الأمر الذي يتوقف عليه أحكام كثيرة. فلا تؤخذ الأحكام إلا مما صح عن رسول الأنام صلى الله عليه وسلم. كيف نعرف ذلك؟ نعرف ذلك عن طريق هؤلاء الجهابدة، يعيش لها الجهابدة هذه الآلاف التي وضعت موضوعة ضعيفة. قال ابن المبارك يعيش لها الجهابدة، وقال هارون الرشيد أين أنت يا عدو الله من أبي إسحاق الفزاري وابن المبارك ينخلانها حرفا حرفا. ولهذا كان هارون يتمنى هذا المقام وهو في ملكه العظيم العريض، الذي قال يوما وهو يخاطب سحابة: فامضي أمطري حيث شئت بين خراجك سيأتين. فلما قال يوما لمن يجلس معه قال: ترى من أعز الناس ومن أغنى الناس ومن أفضل الناس؟ قال: أنت يا أمير المؤمنين، أنت أعز الناس، في أحد أعز منك؟ أنت أعز الناس وأعظم الناس. قال: لا، ولكن رجل جلس في مسجد فقال: حدثنا وأخبرنا، هذا هو الذي يكون أعز الناس. أما أنا فملكي قام به آخرون، ولا يميز بين ملك وملك باعتبار هذا، وهو ملك زائل ليس لنا منه إن أحسننا إلا السلامة، ولكن إما غرم وإما سلامة. وأما الغنم فقليل في من يتولى أمور الناس إلا رجلا قام بحق الله عز وجل خير القيام. أما هؤلاء فكل خير من أثرهم، هؤلاء الذين صنفوا وكتبوا. ومن أمثال هؤلاء أيضا حقيقة العلامة المعلمي رحمه الله تعالى بمباحث دقيقة جدا، حتى كان العلامة الألباني يبهر من هذه الأبحاث، يبهر منها، يذكر في موضع ما يتعلق برواية الحاكم وكذا، وقسم تقسيما في هذا، حتى قال الألباني: لم أجد له نظيرا في هذا، يعني لما اطلع من قسم هذه التقسيمات لم أجد له نظيرا. فكان المعلم دقيق العبارة راسخ المعلومة، يتكلم بكل ثقة وثبات، يعني اعتبر من المعاصرين حقيقة ممن يتميز بالدقة والقوة هذا المعلمي والشنقيطي، فالنفس واحد. سجد في محمد المختار محمد الأمين الشنقيطي الجنكي رحمه الله تعالى تجد فيه من الدقة والتحرير في المباحث ما يذكرك بالأوائل. كذلك المعلمي رحمه الله تعالى رحمة واسعة تجد فيه من الدقة وتحرير العبارة ما يذكرك بالأوائل أيضا. والحمد لله يا أخواني الأمة فيها خير، خير عظيم، لئن لم تعش مع يحيى بن معين وأحمد بن حنبل وشعبة وهؤلاء، إلا أن الله عز وجل يخرج في الأمة هذه أمثال الألباني والمعلمي وإسماعيل الأنصاري وهؤلاء الحمد لله الذين أيضا اعتنوا عناية عظيمة بهذا العلم. وفرقوا بين هؤلاء وبين الذين يتجرون بالتحديث، ويأتي الواحد يدفع رواتب لخمسة عشرة عنده، يدفع رواتب لهم ويخرجون كتبا من التراث ومخطوطات وكذا، وبعدين يضع اسمه بعد ذلك ليكون من أعلام الأمة في هذا العلم، وهو لا يعرف عنه قدرا زائدا عن صغار الطلبة، بل قد يكون الطالب الذي عنده والذي يكتب له مقدر الراتب ربما يكون أمهر منه في العلم تجارة واسعة جدا، باب تجارة لا حصر له، لا عقيدة ولا منهج ولا شيء، أهم حاجة تجارة والاسم في السوق وحقق وطلع وخرج وكذا وفلوس، هذا الذي يعنى به، إنما منهج وتقرير وعلى طريقة الأوائل ويتدين بالعلم وتجد يحدث من صدره. الألباني يا أخواني رحمه الله عليه كان يسأل السؤال المفاجئ فيجيبك جوابا معدا، ثم يصول ويجول في عقيدة في فقه في حديث في كذا، سبحان الله ما كان يعني يحدث إلا من صدره، رجل عاش مع العلم وأتقن هذا العلم إتقانا عظيما فنفع الله عز وجل به. نعم. وقيل لابن المبارك هذه الأحاديث المصنوعة، قال تعيش لها الجهابذة، وتلا قول الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والذكر يتناول السنة بمعناها إن لم يتناولها بلفظه، والذكر يتناول السنة بمعناه إن لم يتناولها بلفظه، يعني إن نحن نزلنا الذكر فالذكر القرآن والسنة، إن لم يكن هذا الذكر داخلا باللفظ وداخل في المعنى، لأن القرآن قال فيه النبي على إني أتيت القرآن ومثله معه. نعم. بل يتناول العربية وكل ما يتوقف عليه معرفة الحق، فإن المقصود من حفظ القرآن أن بل يتناول العربية يعني يحفظ العربية. ولهذا صاحب قناة العمياء الذي أراد أن يحول الكلام من الطعن في القرآن يعجز القرآن إلى اللغة، نقول هل هناك فارق إذا لم تجد اللغة لفظة تليق بقذارة الإخوان المسلمين؟ إذا لم تجد اللغة معناه إيه؟ معناه أن اللغة التي نزل بها القرآن عاجزة، هذا أيضا طعن جديد. فإن قال أنا قلت مع التحفظ، قلنا وما التحفظ؟ فهذا تلبيه، حتى إذا لاحظ واحد قال أنا قلت مع التحفظ، قلنا فعلام استدلت به إذا كان القول يتحفظ أيه وهو قول باطل، علام استدلت به، استدلت به على أنه حق في باب في موضع، ثم أين هذا التحفظ حتى تعلمه الأمة؟ أليس هذا من الغش والكتمان؟ كالذين زمان كانوا يقولون سيد القطب، إحنا ما نقول إن سيد القطب معصوم، يا سلام، وما نقول إن أحمد معصوم، ولكنه رجل أديب ومن الجيران وعمل معاملة العلماء وكذا، ولو أخطاء ولا شك لن تبيعوا عليه. طب ما أخطاء؟ ما هي أخطاء؟ قل كده للناس، الرجل له كذا ومات من أجل كلمة الحق، وإن كنا نقول عنده أخطاء، عنده أخطاء مثل الطعن في الأنبياء ومثل الطعن في الصحابة ومثل تكفير المجتمعات، فهي إيه يعني؟ هذه أخطاء يغفرها الله له سبحانه وتعالى، ولا تقدح في الرجل، لو قال ذلك لما قبل أحد كلامه، لو قال ذلك لما قبل أحد كلامه. لكن الأخطاء، تم أحمد عنده أخطاء، تم شيخ الإسلام عنده أخطاء، تم مالك عنده أخطاء، تم الصحابة عندهم أخطاء. نعم. قال فإن المقصود من حفظ القرآن أن تبقى الحجة قائمة والهداية دائمة إلى يوم القيامة، لأن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وشريعته خاتمة الشرائع، والله عز وجل إنما خلق الخلق لعبادته، فلا يقطع عنهم طريق معرفتها، وانقطاع ذلك في هذه الحياة الدنيا انقطاع لعلة بقائهم فيها. قال العراقي في شرح ألفيته روينا عن سفيان قال ما ستر الله أحدا يكذب في الحديث، وروينا ما ستر الله أحدا يكذب في الحديث، ما ستر الله أحدا يكذب في الشريعة، ما سطر الله أحدا يكذب في الشريعة. نعم. وروينا عن عبد الرحمن بن مهدي أنه قال لو أن رجلا هم أن يكذب في الحديث لأسقطه الله. وروينا عن عبد الله بن المبارك قال لو هم رجل في السحر أن يكذب في الحديث لأصبح الناس يقولون فلان كذاب. الله أكبر، الله أكبر. فإن الله سبحانه يكشف ستره. نعم. والمقصود هنا أن من لا يؤمن منه تعمد الكذب، تعمد التحريف والزيادة والنقص على أي وجه كان، فلم تثبت عدالته. فإن كان كل من اعتقد أمرا ورأى أنه الحق وأن القربة إلى الله تعالى في تثبيته لا يؤمن منه ذلك، فليس في الدنيا ثقة، وهذا باطل قطع، فالحكم به على المبتدع إن قامت الحجة على خلافه بثبوت عدالته وصدقه وأمانته فباطل، وإلا وجب ألا يحتج بخبره البتة سواء أوافق بدعته أم خالفها. والعدالة ملكة تمنع من اقتراف الكبائر، وتعديل الشخص شهادة له بحصول هذه الملكة، ولا تجوز الشهادة بذلك حتى يغلب على الظن غلبة واضحة حصولها له، وذلك يتضمن غلبة الظن بأن تلك الملكة تمنعه من تعمد التحريف والزيادة والنقص، ومن غلب على الظن غلبة يصح الجزم بها أنه لا يقع منه ذلك فكيف لا يؤمن أن يقع منه، ومن لا يؤمن أن يقع منه ذلك فلم يغلب على الظن أن له ملكة تمنعه من ذلك، ومن خيف أن يغلبه ضرب من الهوى فيوقعه في تعمد الكذب والتحريف لم يؤمن أن يغلبه ضرب آخر وإن لم نشعر به، بل الضرب الواحد من الهوى قد يوقع في أشياء يتراءى لنا أنها متضادة. فقد جاء أن موسى بن طريف الأسدي كان يرى رأي أهل الشام في الانحراف عن علي رضي الله عنه، ويروي أحاديث منكرة في فضل علي رضي الله عنه، ويقول إني لأسخر بهم، يعني بالشيعة، راجع ترجمته في لسان الميزان. وروى محمد بن شجاع الثلجي الجهمي عن حبان بن هلال أحد الثقات الأثبات عن حماد بن سلمة أحد أئمة السنة عن أبي المهزم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إن الله خلق الفرس فأجراها فعرقت ثم خلق نفسه منها. وفي الميزان أن غرض الجهمية من وضع هذا الحديث أن يستدلوا به على زعمهم أن ما جاء في القرآن من ذكر نفس الله عز وجل إنما المراد بها بعض مخلوقاته. أقول ولهم غرضان آخران، أحدهما التزرع بذلك إلى الطعن في حماد بن سلمة كما سيأتي في ترجمته، الثاني التشنيع على أئمة السنة بأنهم يرون الأباطيل. والشيعي الذي لا يؤمن أن يكذب في فضائل أهل البيت لا يؤمن أن يكذب في فضائل الصحابة على سبيل التقية أو ليري الناس أنه غير متشدد في مذهبه، يمهد بذلك ليقبل منه ما يرويه مما يوافق مذهبه. وعلى هذا وعلى كل حال فابن قتيبة على فضله ليس هذا فنه، ولذلك ليس هذا فنه ولذلك لم يعرج أحد من أئمة الأصول والمصطلح على حكاية قوله ذلك فيما أعلم والله الموفق. وقال في فتح المغيث عن ابن دقيق العيد إن وافقه غيره فلا يلتفت إليه إخمادا لبدعته وإطفاء لناره، وإن لم يوافقه أحد ولم يوجد ذلك الحديث إلا عنده مع ما وصفناه من صدقه وتحرزه عن الكذب واشتهاره بتدين وعدم تعلق ذلك الحديث ببدعته، فينبغي أن تقدم مصلحة تحصيل ذلك الحديث ونشر تلك السنة على مصلحة إهانته وإطفاء ناره. نعم، يعني ابن دقيق يقول اللي وافقه غيره إن كان هذا الحديث اللي هيروى عن المبتدع هذا رواه السني السلفي فحينئذ لا نعول على روايته، رواية المبتدع، إخمادا لبدعته وإطفاء لناره. أما إذا لم يعرف إلا من جهته وكانت الشروط الأتية: صدق، تحرزوا عن الكذب، اشتهاروا بالتدين، عدم تعلق الحديث ببدعته، فينبغي حينئذ ان نقدم المصلحه المتعلقه بالروايه حتى لا نرد شيئا يكون النبي قد قال باتهام هذا بالبدعه. نعم. ويظهر ان تقييده بقوله وعدم تعلق ذلك الحديث ببدعته انما مغزاه انه ان كان فيه تقويه لبدعته لم تكن هناك مصلحه في نشره، بل المصلحة في عدم روايته كما مر. ويتأكد ذلك هنا بأن الفرض أنه تفرد به، وذلك يدعو إلى التثبت فيه. وإذا كان كلام ابن دقيق العيد محتملا لهذا المعنى احتمالا ظاهرا فلا يسوغ حمله على مقالة ابن قتيبة التي مر ما فيها. وقال ابن حجر رحمه الله في النخبة وشرحها: الأكثر على قبول غير الداعية إلا أن يروي ما يقوي مذهبه فيرد على المذهب المختار. وبه صرح الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني شيخ أبي داود والنسائي، وما قاله متجه، لأن العلة التي لها رد حديث الداعية واردة فيما إذا كان ظاهر المروي وافق مذهب المبتدعة ولم يكن داعية والله أعلم. أقول الضمير في قوله فيرد يعود فيما يظهر على المبتدع غير الداعية، أوقع الرد على الراوي في مقابل إطلاق القبول عليه، وقد قال قبل ذلك والتحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعته كل مكفر ببدعته، والمراد برد الراوي رد مروياته كلها. وقد يقال يحتمل عود الضمير على المروي المقوي لمذهبه، وعلى هذا فقد يفهم منه أنه يقبل منه ما عداه، وقد يشعر بهذا استناد ابن حجر إلى قول الجوزجاني. فأقول إن كان معنى الرد على هذا المعنى الثاني ترك رواية ذلك الحديث للمصلحة، وإن كان محكوما بصحته فهذا هو المعنى الذي تقدم أنه الذي تقدم أن به تستقيم عبارة الجوزجاني. وإن كان معناه رد ذاك الحديث اتهاما لصاحب ويرد معه سائر مروياته فهذا موافق للمعنى الأول ولا تظهر موافقة الجوزجاني. وإن كان معناه رد ذلك الحديث اتهاما لراويه فيه ومع ذلك يبقى مقبولا فيما عداه فليست عبارة الجوزجاني صريحة في هذا ولا ظاهرة فيه كما مر، وإنما هو قول ابن قتيبة. وسياق كلام ابن حجر ما عدا استناده إلى قول الجوزجاني يدل على أن مقصوده رد الراوي مطلقا أو رد ذاك الحديث وسائر مرويات راويه، وذلك الأمور منها أن ابن حجر صرح بأن العلة التي رد بها حديث الداعية واردة في هذا، وقد قدم أن العلة في الداعية هي أن تزيين بدعته قد يحمله على تحريف الروايات وتسويتها على ما يقتضيه مذهبه، ومن كانت هذه حاله فلم تثبت عدالته كما تقدم فيرد مطلقا. ومنها أن هذه العلة اقترت في الداعية الرد، يعني الداعية إلى البدعة ترد روايته مطلقا سواء روى ما يدعم بدعته أو لا، لأنه صار عنده تزيين بدعته، والتزيين هذا قد يحمل على تحريف الروايات وتسويتها على ما يقتضيه مذهبه، فكيف آمن هذا؟ ومن كانت هذه حاله فلم تثبت عدالته كما تقدم فيرد مطلقا. يبقى الداعية إلى البدعة يرد إيه؟ يرد مطلقا سواء روى ما يدعم بدعته أم لا، لأنه لا يؤمن ولم تثبت عدالته. ومنها أن هذه العلة اقترت في الداعية الرد مطلقا فكذلك هنا، بل قد يقال على مقتضى كلام ابن حجر هذا أولى لأن الداعية يرد مطلقا وإن لم يرو ما يوافق بدعته وهذا قد روى هذا. وقد وثق أئمة الحديث جماعة من المبتدعة واحتجوا بأحاديثهم وأخرجوها في الصحاح، ومن تتبع روايتهم وجد فيها كثيرا مما يوافق ظاهره بدعهم، وأهل العلم يتولون تلك الأحاديث غير طاعنين فيها ببدعة راويها ولا في راويها بروايته لها، بل في رواية جماعة منهم أحاديث ظاهرة جدا في موافقة بدعهم أو صريحة في ذلك إلا أن لها علل أخرى. ففي رواية الأعمش أحاديث كذلك ضاعفها أهل العلم بعضها بضعف ضعف أهل العلم بعضها بضعف بعض من فوق الأعمش في السنة بعضها بضعف بعض من فوق الأعمش في السنة ضعف بعض من فوق بعضها بضعف بعض من فوق الأعمش في السند، وبعضها بالانقطاع، وبعضها بأن الأعمش لم يصرح بالسماع وهو مدلس. ومن هذا الأخير حديث في شأن معاوية ذكره البخاري في تاريخ الصغير ووهانه بتدليس الأعمش، وهكذا في رواية عبد الرزاق وآخرين. هذا وقد مر تحقيق علة رد الداعية، وتلك العلة ملازمة أن يكون بحيث يحق أن لا يؤمن منه ما ينافي العدالة. وتلك العلة ملازمة قد مر تحقيق علة رد الداعية، وهي اتباع الهوى والإسراف بذلك الداعية للبدعة، وهذه علة ملازمة سواء روى ما يدعم بدعته أم لا. نعم. وتلك العلة ملازمة أن يكون بحيث يحق أن لا يؤمن منه ما ينافي العدالة، فهذه العلة إن وردت في كل مبتدع روى ما يقوي بدعته ولم يكن داعية وجب ألا يحتج بشيء من مرويات من كان كذلك ولا في ولو فيما يوهن بدعته، وإلا وهو الصواب فلا يصح إطلاق الحكم بل يدور مع العلة. فذلك المروي المقوي لبدعته راويه إما غير منكر فلا وجه لرده فضلا عن رد راويه، وإما منكر فحكم المنكر معروف وهو أنه ضعيف. فأما روايتي فأما راويه فإن اتجه الحمل عليه بما ينافي العدالة كرميه بتعمد الكذب أو التهام به سقط البتة، وإن اتجه الحمل على غير ذلك كالتدليس المغتفر والوهم والخطأ لم يجرح بذلك. وإن تردد الناظر وقد ثبتت العدالة وجب القبول، وإلا أخذ بقول من هو أعرف منه أو وقف وقد مر أوائل القاعدة الثانية بيان ما يمكن أن يبلغه أهل العصر من التأهل للنظر فلا تغفل. وبما تقدم يتبين صحة إطلاق الأئمة قبول غير الداعية إذا ثبت صلاحه وصدقه وأمانته، ويتبين أنهم إنما نصوا على رد المبتدع الداعية تنبيها على أنه لا يثبت له الشرط الشرعي للقبول وهو ثبوت العدالة. هذا كله تحقيق للقاعدة. فأما الأستاذ فيكفينا أن نقول له هب أنه اتجه ألا يقبل من المبتدع الثقة ما فيه تقوية لبدعته. فغالب الذين طعنت فيهم هم من أهل السنة عند مخالفيك وأكثر موافقيك، والآراء التي تعدها هوى باطلا منها ما هو عندهم حق، ومنها ما يسلم بعضهم أنه ليس بحق ولكن لا يعده بدعة. وسيأتي الكلام في الاعتقاديات والفقهيات ويتبين المحق من المبطل إن شاء الله تعالى. وفي الحق ما يغنيك لو قنعت به كما مرت الإشارة إليه في الفصل الثاني، ومن لم يقنع بالحق أو شك أن يحرم نصيبه منه كراوي يروي أحاديث صادقة موافقة لرأيه ثم يكذب في حديث واحد فيفضحه الله تعالى فتسقط أحاديثه كلها، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. سبحان الله. ومن لم يقنع بالحق أو شك أن يحرم نصيبه منه كالراوي يروي حديث صديقة موافقة لرأيه ثم يكذب في حديث واحد فيفضحه الله سبحانه وتعالى فتسقط أحاديثه كلها، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم ما رويتموها صديقة لا تظلمون ولا تظلمون. نعم. فهذا مبحث خلاصته رحمه الله تعالى في رواية المبتدع، ما هي خلاصته الذي خلص إليه رحمه الله تعالى في هذا المبحث كل ما هو؟ طلع يعني ما ينظر لمسألة الداعية ما ينظر عنده في مسألة ان وراءه ما يدعم بدعته ام لا. لا ينظر ينظر في الكامل من القول بدعته في الواقع، وإلا كبير